السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواتي وأحبتي في الله. اليوم بأمر الله سوف نبدأ في حلقة جديدة من سلسلة أصول السنة على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وهنتكلم في أو حول منهج أهل السنة في أن القرآن من كلام الله عز وجل وصفة من صفاته، وهنرد على القائلين بخلق القرآن. مسألة عقدية مهمة جدا، والمسألة دي كانت في وقت أو زمان الإمام أحمد بن حنبل، وكان الإمام أحمد بن حنبل من أئمة أهل السنة، كان يقول أن القرآن ومعه الحجة في ذلك من كلام الله وصفة من صفاته، إلا أن وقتها يعني سجن بهذا الكلام وعذب، وقالوا لا، وقال اللي هم المخالفين في الأمر ده إن القرآن يعتبر من الله المستعان مخلوق من مخلوقات الله. فالنهاردة بإذن الله هنتكلم في المسألة ديت، وهنرد عليها وهنفهمها بالتفصيل، لأن دي برضو مصممة العقيدة لازم تعرفيها كطالبة علم. الله المستعان. أول حاجة بالنسبة لصفة الكلام عند الله عز وجل، يعني الصحيح إن الله عز وجل يثبت له صفة الكلام. الله عز وجل لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء بكلام مسموع في معانيه وألفاظه وقت ما شاء. يعني انتوا فاكرين لما اتكلمنا مع بعض الحلقة الخاصة بالأسماء والصفات، قلت لكم في صفات ذاتية لله لا تنفك عنه، في صفات فعلية. الصفات الذاتية زي مثلا السمع، البصر، الرحمة، فكل هذه الأشياء الصفات يعني، أو اليد، الوجه، الحاجات اللي هي موجودة الصفات في الله عز وجل لا تنفك عنه. لكن في صفات تانية بتبقى صفات فعلية، هو إذا شاء فعلها، زي الكلام مثلا المجيء، في برضو الضحك، كل حاجات دي من صفات الله عز وجل من غير ما احنا طبعا ايه نخلي بالنا، من غير تكييف ليها او تمثيل او تشبيه، لان الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تمام كده. فديت او اراده الله عز وجل من صفاته او مشيئته. فاذا شاء مثلا يعني اراده الله عز وجل ومشيئته في هذه الصفات، فاذا شاء فعلها واذا شاء لم يفعلها. كذلك الكلام، الله عز وجل متكلم، يتكلم بصفة ذاتية في إنه متكلم، وأيضا صفة فعلية إنه إذا شاء تكلم وإذا شاء لم يتكلم. تمام كده. فهي الصفة دي اللي هي صفة الكلام. نتكلم الأول على صفة عن صفة الكلام، وبعدين ناخدها بالتدريج كده عشان بس الناس لا تبقى بسيطة وتقدروا تفهموها. فصفة الكلام للكلام عند الله عز وجل هي صفة أزلية فيه، لم يزل الله ولا لم يزل ولا يزال متكلما. تمام. وهو يعني الصفة دي الذاتية فيه، وإذا شاء تكلم وقت ما شاء. تمام. وفي أدلة كتير جدا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على صفة الكلام، إن الله عز وجل يتكلم. فمثلا عندنا ثبت في القرآن الكريم أو كتاب الله عز وجل قال: وكلم الله موسى تكليما. اهو يبقى ربنا كلمه، وكلمه التكليمه ديت مفعول مطلق في الاخر للتوكيد ان هو فعلا كلمه تكليمه. والله عز وجل ايضا في ايه تانية قال: وقال يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين. فهنا الله عز وجل اهو برسالاتي وبكلامي، بكلامي يعني ان هو اصطفاه، هو كلمه مباشره منه ليه، اصطفاه بالرسالة واصطفاه بأن هو يكلمه. فده برضو إثبات صفة الكلام إلى الله عز وجل. في آية تالتة الله عز وجل قال فيها في سورة التوبة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع إيه؟ كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، إلى نهاية الآية. فهو حتى يسمع كلام الله، يبقى الله عز وجل هنا أثبت لنفسه صفة الكلام. والآيات زي ما وردناها وفي آيات تانية كتير، بس إيه يعني دول أشهر الآيات. طب تعالوا نشوف من السنة الأدلة على صفة الكلام لله عز وجل. كل الأحاديث القدسية التي بلغها يعني النبي صلى الله عليه وسلم لنا عن صفة الكلام، أو أثبتت صفة الكلام، أو بتثبت يعني هذه الأحاديث القدسية التي بلغها عن النبي عن الله عز وجل تثبت صفة الكلام لله عز وجل. ومنها كتير جدا. طب تعالوا نشوف كده زي ايه. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله، قال الله تبارك وتعالى: انا اغنى الشركاء عن الشرك، اللي هو الحديث الشهير في موضوع الرياء وكده: من عمل عملا اشرك فيه معه غيري تركته وشركه. فهو قال الله، يبقى ربنا يتكلم، لكن طريقه الكلام نفسها وكيفيتها دي لا نعلمها، لان الله عز وجل ليس كمثله شيء في الكيفيه بتاعت الكلام. تمام كده. ومنها يعني في اثبات لقول الله في هذه الاحاديث الايه القدسيه، وكمان في من الاحاديث النبويه ما دل على اثبات صفه الكلام لله عز وجل. ففي حديث عن عدي بن حاتم قال: النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من احد الا وسيكلمه ربه يوم القيامه، يعني الا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه وبينه، يعني بين العبد وبين ربه، ترجمان، فينظر ايمن منهم، اللي هو العبد بقى، ما مش احنا كلنا، كل واحد فينا ربنا هيجيبه وهيحاسبه يوم القيامه، ويعني ايه هيناقشه في الحساب بتاعه. فهو ده الحديث ده في كده بيقول: ما فيش حد مننا الا ربنا هيكلمه يوم القيامه، ليس بينه وبين بينه وبين الله عز وجل، يعني ترجمان، فينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم من عمل، وينظر يعني في شماله او اشأم منه الا راى ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى الا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمره. فهو ده دليل ان ربنا هيتكلم، ده اثبات لصفه الكلام عند الله عز وجل. وايضا وكمان في حديث عن جابر بن عبد الله قال: لما قتل عبد الله اللي هو اباه، اللي هو ابو، اللي هو ابا جابر، ان هو اسمه جابر بن عبد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر، الا اخبرك بما قال الله لابيك؟ ما كلم الله احدا الا من وراء حجاب، وكلم اباك كفاح. المهم ان اهو الله عز وجل تكلم، ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكمان حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج ادم وموسى، فقال ادم: انت، يعني لما يحتجوا مع بعض، انت موسى الذي اصطفاك الله برسالتي وكلام، واثبتنا الكلام ده في الايه السابقه. تمام. وايضا الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى اذا احب عبدا نادى جبريل بناجيه، قال: ان الله قد احب فلان فاحبه فيحب جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: ان الله قد احب فلان فاحبه فيحبه اهل السماء، ثم يوضع له القبول في الارض. تمام كده. وكمان عائشه رضي الله عنها، فلما موضوع حادثه الافك والله عز وجل برأها من فوق 7 سماوات، قالت: والله والله ما اظن ان ينزل في شاني وحي يتلى، في سوره التوبه، في سوره، معذره، النور، لما حادث الافك والله عز وجل برأها: ولا شاني كان احقر من في نفسي من ان يتكلم الله في يعني فيها بامر يتلى. تمام كده. فكل الحاجات ديت دليل على من السنه، اهو جبنا ادله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن القران على ان الله اثبتنا ان صفه، ان الله عز وجل يتكلم وله صفه الكلام. وكمان السلف كلهم واهل العلم اجمعوا على ثبوت كلام لله عز وجل، فيجب ان احنا نثبت الكلام لله عز وجل، بس خدوا بالكم من غير ما تحريف في المعنى او تعطيل، ان احنا ما نقولش لا ربنا ما بيتكلمش، او تكييف او تمثيل، نقول ربنا بيتكلم زي ما احنا بنتكلم، لا، الله عز وجل يتكلم، ولكن طريقة الكلام دي بقى يعني ازاي صفتها، دي حاجة لا نعلمها، دي في علم غيب، علم الغيب ما ينفعش ان احنا نكيفها. تمام كده. وكمان يعني بالعقل كده، يعني حتى بالعقل كده ضروري ان الله عز وجل يكون، الله المستعان، ضروري ان الله عز وجل ايضا يكون متكلما، يعني لان طبعا الكلام ده يعتبر مثلا لو احنا كبشر متكلمين، فضروري قوي ان الانسان يكون متكلما حتى يكون اكمل، يعني او الله عز وجل، يعني اللي يكون متكلم اكمل ممن لا يكون كذلك. فتعتبر الصفه، صفه يعني اثبات الصفه دي من الكمال لله، ولو احنا سلبناها عن الله ان الله عز وجل غير متكلم، فاحنا يعني يبقى فيها نقص، يعني نقص يعني سبحان الله وتعالى عن هذا، يعني اللي يقول لا الله عز وجل متكلم او بينفوا صفة الكلام عن الله فهم كده بينتقصوا من كمال الله عز وجل. تمام كده؟ طيب اللي انا بقى عايزه اقوله لكم ان في فرق، الاول قبل ما نتكلم عن الفرق ديت، في بالنسبه بقى للقران، القران بقى اللي احنا بين ايدينا ده، هل المساله بقى الايه، احنا كده اتكلمنا في المساله الاولانيه، هل الله اثبتنا لله عز وجل صفه الكلام. تاني نقطه بقى هنتكلم فيها القران، القران ده من كلام الله صح ولا لا؟ وكل يعتبر من كلام الله عز وجل، فحتى الله عز وجل قال ايه للنبي صلى الله عليه وسلم، وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله، يعني يسمع كلام الله اللي هو في القران وينفذ اوامر الله عز وجل. تمام كده؟ فالقران العقيده الصحيحه لاهل السنه ان القران ده يعتبر كلام الله عز وجل، من كلامه يعني، فالفاظه وحروفه ومعانيه في اللفظ نفسه والحرف بتاعه والمعاني، من الله عز وجل بدأ وإليه يعود. الله عز وجل تكلم بهذا القرآن وسمعه منه جبريل وأنزله على النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين، يبقى من عند الله عز وجل. وأيضا ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، وتنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وهجيب لكم برضو أدلة تانية كتير إن القرآن ده من الله عز وجل. فما ينفعش إن إحنا يجي حد مثلا يقول لا القرآن ده مخلوق من مخلوقات الله، لا، القرآن اللي نزل علينا ده ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي بلغه لنا، ده مش مخلوق من مخلوقات الله، لا، ده هو من كلام الله، يعني صفه من صفات الله، لا ينفك عنه ان هو يكون مخلوقات. واقول لكم بالادله والرد على كل الكلام ده، يعني مثلا هضرب لكم مثلا عشان اوضح لكم برضو المثل، يعني الرحمه، الله عز وجل يتصف بانه رحيم وفي صفه الرحمه، الصفه دي لا تنفك عن الله عز وجل، هي في الله، ما ينفعش ان احنا نعتبرها حاجه ثانيه. فاحنا مثلا بنيجي ندعي ربنا بنقول ايه، اللهم اني اسالك برحمتك، او نساله باسمائي، باسماء الحسنى، اسالك بانك انت الرحيم، خلاص. فالاسم والصفه ديت لازم من معتقد صحيح ان هي لا تنفك عن الله عز وجل، هي ذاتيه يعني لا تنفك عنه، يعني في الله عز وجل، ليست مخلوقه. يعني الرحمه ديت هل رحمه ربنا مخلوقه ولا هي من ربنا نفسه؟ لا، هي من ربنا نفسه. لا، انا عايز اقول لكم بطريقه بسيطه جدا، ما ينفعش ان انا اقول ما ينفعش مثلا ان انا اقول ايه، لا ده ربنا الرحمه ديت مخلوقه، مخلوق من مخلوقه الله، لا ده هي من ربنا نفسه، يعني دي من ربنا نفسه، ما ينفعش ان انا اقول افصلها عن ربنا، هي لا تنفصل ولا تنفك عن الله عز وجل. كذلك كلام الله عز وجل زي ما اثبتنا هو من الله عز وجل لا ينفك عنه، والقران من كلام الله عز وجل، ما ينفعش ان هو ان احنا نفصل القران عن الله عز وجل لانه من كلامه، وما ينفعش ان احنا نفصله ونقول ان ده مخلوق من المخلوقات. فلو احنا قلنا ان القران ده مخلوق من المخلوقات، ده يعتبر كده وقعنا في الايه، في الكلام الضال والعقيده المنحرفه للناس اللي انحرفت وقالوا ان القران مخلوق من المخلوقات. لا، ده كلام ربنا القران، واللي هو يعني صفه من صفاته التي لا تنفك عن ذات الله عز وجل. مين بقى الفرق اللي انحرفت في الامر ده وقالت ان القران مخلوق؟ والإمام أحمد بن حنبل في الفتنة العظيمة اللي حصلت له راح يعني رد عليهم، وإن هم قالوا إن القرآن مخلوق، اللي هم ثلاث فرق اللي هم الجهمية والمعتزلة والخوارج. قالوا إن كلام ربنا منه بس القرآن، هم قالوا إن كلام ربنا منه بس القرآن ليس يعني من كلام ربنا، يعني ليه معنى يكون بذاته مختلف عن كلام الله عز وجل، وهو من مخلوقاته زي السماء والارض والناقه والبحر، فهم بيقولوا كده. ف يعني هم شايفين ان كلام الله او اللي هو القرآن ده عبارة عن حروف خلقها ربنا وسماها كلام، يعني سماها كلاما، وزي ما خلق الناقة وسماها ناقة، تمام كده. وهما دي الشبهة اللي هما بيقولوها، وخلق البيت وسماه بيت والامور دي كلها. الرد عليهم هنرد عليهم كده ردود واضحة وباينة وايه يعني قاطعة في هذا الأمر. أول حاجة الله عز وجل، تعالوا كده بنشوف في سورة الرحمن. في أول سورة الرحمن الله عز وجل فرق بين خلقه والإيه والقرآن نفسه، يعني بين حاجة إن هي بين خلقه والقرآن اللي هو كلامه اللي هو من صفاته، ومن الله المستعان من صفاته التي لا تنفك عنه ولا تنفصل عنه. الله عز وجل قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، أو علم القرآن يعني علم الناس كلامه بالأوامر اللي فيه والنواهي اللي فيه، وأيضا خلق الإنسان. لو كان الله عز وجل يعني أو القرآن ده مخلوق لكان الرحمن خلق القرآن، لكن هو فصل دي آية ودي آية، قال علم القرآن اللي هو كلامه وخلق الإنسان، فصلهم دي حاجة ودي حاجة. دي أول رد عليهم، تمام كده. وثاني حاجة النبي صلى الله عليه وسلم في الأدعية الثابتة قال إيه، اللي هو كلمات الله اللي هي إيه، لما اللي هو كلام ربنا يعني، قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بإيه؟ بكلمات الله اللي هو كلمات اللي هي في القرآن وأيضا في المعوذات والحاجات دي كلها. أو إن إحنا مثلا بنستعيذ، فأعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. فلو إحنا قلنا إن كلمات ربنا دي مخلوقة زي ما هما بيقولوا القرآن مخلوق، فإزاي القرآن مخلوق وإحنا هنستعيذ بمخلوق؟ ومن المعلوم إن إحنا لا يجوز إن إحنا نستعيذ بمخلوق. فلو كانت كلمات الله مخلوقة لما استعاذ بها النبي صلى الله عليه وسلم، فكلمات الله صفة من صفاته جزء منه ولا تنفك عنه. ده تاني رد، تمام كده. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلام مهم جدا، فضل كلام الله اللي هو القرآن يعني على سائر الكلام. احنا عارفين ان القرآن ده كلام ربنا، كل اي حد يسأله يقول لك القرآن ده كلام ربنا، حديث صحيح صريح قاطع في المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. فلو كان كلام الله مخلوق لما استثنى يعني لكان است... لما ما استثناش كلامه من كلام المخلوقات او بالفضل يعني بشكل عام. فهو فضل كلام الله لان كلام الله من صفة من صفاته وذات من ذاته، عشان هما بيقولوا بس ان الكلام الله اللي هو القرآن لا ده هو يعتبر مخلوق. لا، ما ينفعش نقول كلام ربنا مخلوق من المخلوقات، تمام كده. والله عز وجل قال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي لو جئنا بمثله مددا. وايضا الله عز وجل قال معذره قال ولو انما في الارض من شجره أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فالله عز وجل أخبر إن كلماته غير منتهية، وإن هي يعني الله مستعان يعني حتى البحر لو خدناه مداد كده هو إن إحنا نبد بالقلم لكلمات الله، فإن الله كلماته لا تفنى. والآية ديت تدل على عظمة كلام الله عز وجل، وإن هي من وصف وصفة الله عز وجل وعلمه، تمام كده، الذي لا يقاس بالمخلوقين. فما ينفعش إن احنا نقول كلام الله القرآن ده نشبهه أو نخليه هو ده مخلوق زي المخلوقين، تمام، لأن المخلوقين يعني يشملهم الفناء. فلو كان كلام القرآن ده خدوا بالكم من المخلوقين لنفى كما تنفى كل الكائنات، تمام كده. فالله عز وجل كتب على كل المخلوقات الفناء، ولكن لا طبعا يكتبها على نفسي ولا على صفة من صفاته وهي الكلام. حتى بصوا كده لما يعني القرآن في آخر الزمان، لما يعني ايه في الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يرفع من ايه وقت ما خلاص يعني ياتي من علامات الساعه، القران يرفع من الكتب نفتح الكتب كده ما نلاقيش قرآن مكتوب، نلاقي الصفحة فاضية ويرفع من الصدور. فلو كان مخلوق كان فني مع من فني، لكنه رفع إلى الله لأنه من كلامه وصفته وذاته. تمام كده؟ فالقرآن يعتبر الحاجة الوحيدة اللي هو سيرفع. لو كان هو مخلوق كان فنى، لكن لا، لأن هو من صفة الله عز وجل وكلامه، فهو يرفع من الكتب وكمان يرفع من الصدور، فلا يفنى كباقي المخلوقات. مهمة أوي دي. وكمان للرد عليهم، أو دليل رابع، إن القرآن ده من كلام ربنا ومن ذاته ومن صفاته، وليس مخلوق من مخلوقاته الله عز وجل. في أسماء كتير لله عز وجل، قال الله والرحمن والرحيم والسميع والغفور والكريم، وكل دول دي كلها من أسماء الحسنى، وهي دي من كلامه، يعني هي من كلامه لأن هي في القرآن. الآيات كلها، قل هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد، يعني الآيات كلها موجودة في أسماء الله عز وجل. وإحنا اتفقنا القرآن من كلام الله، يعني صفة من صفاته التي لا تنفك عنه، وليس مخلوق من مخلوقاته. فالأسماء دي الله عز وجل سمى بها نفسه بألفاظها ومعانيها. تمام كده. والله عز وجل ساوى بين تسبيح نفسه وتسبيح أسمائه، يعني لأن أسماؤه دي كما قلت لكم من أسماءه وصفاته التي لا تنفك عنه، يعني هي يعني الله أسماءه وصفاته هم ربنا. تمام كده. الله عز وجل، والدليل على ذلك الله عز وجل قال سبح اسم ربك الأعلى، أهو اسم ربك الأعلى، خلاص. وكمان والله عز وجل ساوى بين دعائي بنفسي ودعائي بأسمائي، فهو ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فتدعي فالاسم بتاع ربنا ده برضو من صفاته ومن أسماء وصفاته التي لا تنفك عنه. تمام كده. فلو كان مثلا القرآن اللي احنا يعني اللي احنا بنقرأه ده مخلوق، فمثلا يعني من المخلوق زي ما هم بيقولوا يعني، لكان ان احنا كده يعتبر اشركنا بالله عز وجل في ان احنا ندعي باسمائه وندعي بالصفات اللي هو قالها. لا، يبقى كده كلام ربنا ده او القران يعتبر من كلام الله عز وجل الذي لا ينفك عنه، والكلام اللي فيه باسمائه بكل حاجه ايضا من الله عز وجل. ما ينفعش ان احنا نقول الكلام القران ده مخلوق، لان احنا لو قلنا مخلوق هنقول عن اسماء وصفاته اللي هي الرحمن والرحيم اللي احنا بندعيه بها، دي مخلوقات. فلو الرحمن والرحيم واي اسم او الاعلى دول مخلوقات، يبقى احنا كده اشركنا مع الله عز وجل مخلوقات. بس طبعا الكلام ده غلط، ده دليل على ان القران ده كلام ربنا الذي لا ينفك عنه، وليس صفه وليس معذره مخلوق من مخلوقات. فبرضه ده دليل قوي جدا. وتمام تمام كده. وايضا في كمان قلت لكم اللي هو فضل كلام الله عز وجل على سائر الكلام، اللي هو كفضل كلام الله على سائر الكلام، كفضل الله نفسه على سائر المخلوقات. وكلامنا في ديت يبقى كلام ربنا هو كربنا نفسه، لأنه صفة لا تنفك عن الله عز وجل. تمام كده. وبكده يعني يعتبر احنا كده جمعنا كل الردود اللي هي اللي فيها الخاصة بإيه؟ بإثبات إن القرآن ده صفة من الله عز وجل لا تنفك عنه. وكمان لازم يكون في عقيدتك إن الله، إن القرآن ده منزل من كلام ربنا، منزل من عنده، غير مخلوق، منه يبدأ وإليه يعود. الله عز وجل تكلم به صدقا، وسمعه جبريل منه حقا، وبلغه نبيه صلى الله عليه وسلم. وكلمنا في الأدلة وفي الرد على الجهمية والمعتزلة والخوارج في هذا الأمر. تمام كده. بكده أخواتي أحبتي في الآن كنا انتهينا من درس النهاردة الخاص بأن القرآن من كلام الله وصفها من صفاته، وليس مخلوق من مخلوقاته. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.